إبراهيم اليحيى حاضر. إبراهيم الشواي حاضر. إبراهيم السعيد حاضر. أحمد الحماد، أحمد الشهري، أحمد الدوسري، إياد التويجري حاضر، جابر القحطاني حاضر، دامير حاضر، رائد الدوسري موجود، راشد السعيد حاضر، زايد الزايد حاضر، زكريا داوود حاضر، سعد محمود حاضر، سعد السحيم، سعود بن عميرة موجود، سلطان الخليفي حاضر، سلطان الحمد حاضر، صالح العنزي، صالح الدوسري، صقر الدوسري حاضر، عاصم رزاق، عاصم القحطاني، عايض الشهراني، عبد الرحمن الجنيدل حاضر، عبد الرحمن اليحيى حاضر، عبد الرحمن التويجري، عبد الرحمن بن خيل حاضر، عبد الرحمن بالبيت، عبد الرحمن البرغش بالبيت حضر، البرغش، عبد الرحمن الفراج، عبد الرحمن السديس، عبد العزيز المفرج حاضر، عبد العزيز بن حميد، عبد العزيز الجماز، عبد الله التويجري موجود، عبد الله اليابس حاضر، عبد الله الفهيد، عبد الله الصالح، عبد الله الصقير حاضر، عبد الله الشاعر، عمر باحشوان، عمر العنزي حاضر، فالح الصغير حاضر، فهد السلامة حاضر، فيصل المفرج حاضر، محمد الزمام، محمد العمراني حاضر، محمد الطالب حاضر، محمد الحلاف، محمد الماضي حاضر، محمد ابو عيد حاضر، محمد السبيعي، محمد فهيم حاضر، مسفر القحطاني حاضر، مشعل الودعاني حاضر، مشعل الشريف حاضر، مصري الوثيلة ناصر الدوسري داخل وسط الأولى أحمد الشهري أحمد الشهري كذلك داخل وسط الأولى صفحة ثانية كذلك كذلك الصفحة الثانية في أحد الصفحة الثالثة في أحد آخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قبل أن نتحدث عن درس اليوم أذكركم أولا باختبار الغد، والاختبار بإذن الله تعالى سيكون في المحاضرة الأخيرة. سنبدأ أولا بالشرح ثم في المحاضرة الثانية من محاضرات الفقه سنمتحن بإذن الله تعالى، ومدة الامتحان ساعة، وعلى الامتحان 20 درجة كما تقدم، أنه 20 على الأول و20 على الثاني، ثم نجمع الدرجتين ونقسمها بين اثنين. هي تقريبا على الامتحان 10 درجات، الامتحان واحد عليه 10 درجات، لكن نصحح من 20. طيب توقفنا عند حكم بيع الدين بالدين، عند قول المؤلف ولا يجوز بيع الدين بالدين، وهذه المسألة من المسائل الكبار في الفقه الإسلامي، ولها صور عديدة، وكل صورة لها حكم، وهناك كثير من الصور فيها خلاف، وهناك من الصور ما لا خلاف فيها. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر صورتين فقط، وليست أهم الصور التي ذكرها، بل ذكر صورتين كل صورة منهما فيها خلاف، وترك الصورة المتفق عليها والمجمع عليها. ولذا سنفصل في حكم بيع الدين بالدين، ونذكر بعض الصور التي حصل عليها اتفاق وبعض الصور التي حصل فيها خلاف، ولن نذكر الخلاف، سنذكر المذهب فقط، وكذلك لن نذكر جميع الصور. في سنة من السنوات قررت على الطلاب 9 صور في حكم بيع الدين بالدين، أنا سأذكر في هذه السنة 4 صور، أهم 4 صور. بيع الدين بالدين ينقسم إلى أقسام، قلنا أهمها 4 أقسام. القسم الأول منها بيع واجب بواجب، والثاني بيع واجب أو عذرا بيع ساقط بواجب أو ساقط بساقط، والثالث بيع ساقط بواجب، والرابع بيع واجب بساقط. هذه أهم أقسام بيع الدين بالدين، بيع واجب بواجب، وبيع ساقط بساقط، وبيع ساقط بواجب، وبيع واجب بساقط. قبل أن نفسر كل قسم من هذه الأقسام لا بد أن نعرف ما هو الواجب وما هو الساقط. الواجب هو الدين الذي يبقى بعد عقد الدين بالدين، بعد بيع الدين بالدين، ما بقي من الدينين سمي بالواجب، وما سقط منهما سمي بالساقط، ونوضحه كما يلي. بيع واجب بواجب له صور، لكن أبرز صورة صورتين تقريبا. الصورة الأولى من صور بيع الواجب بالواجب أن يكون، هذه تقريبا الصورة الأولى تكون بين 4 أطراف، أن يكون لزيد على عمرو دين، ويكون لخالد على بكر دين. مثلا لزيد على عمرو 100,000 ريال، ولخالد على بكر 30,000 ريال، فيأتي زيد إلى خالد ويقول أبيعك الدين الذي لي على عمرو بالدين الذي لك على بكر، ف فيكون هنا زيد يطالب بكر 30,000 دولار، وخالد يطالب عمرو بكم؟ 100,000 ريال. أقول هنا زيد يطالب عمرو 100,000 ريال، وخالد يطالب بكر 30,000 دولار. قلنا زيد يقول لخالد: أنا سأشتري الدين الذي تطالب به بكر مقابل الدين الذي يطالب به عمرو. فهنا هل سقط أحد الدينين بعد عملية البيع؟ وإلا كلا الدينين باقيين، كلاهما باقي، فهذا الدين باقي وهذا الدين باقي. هنا إذا واجب بواجب، فهذا الدين باقي فسمي واجبا، وهذا الدين باقي فسمي واجبا. فهذه صورة من صور بيع الواجب بالواجب. ومن صور بيع الواجب بالواجب أيضا تأخير رأس مال السلم. السلم قلنا بيع سلعة مؤجلة موصوفة في الذمة بثمن حال في مجلس العقد. فأنا أطلب مثلا 100 صاع تمر ب1,000 ريال أدفعها الآن، و100 صاع تعطيني إياها أول رمضان. لو ما دفعت ال1,000 ريال في مجلس العقد، لو ما دفعتها أخرتها 2-3 أسابيع. هنا التمر مؤجل ولا حال؟ مؤجل. ساقط أو واجب؟ كيف ساقط؟ لا واجب. واجب. والفلوس ساقطة أو واجبة؟ واجبة. إذن الفلوس موجودة في الذمة، وكذلك التمر موجود في الذمة، يعني كلا الأمرين موجودين في الذمة. فهنا بيع واجب بواجب. هذه الصورة منقول الإجماع على أنها محرمة. الصورة الأولى بيع واجب بواجب، منقول الإجماع على أنها محرمة، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو الدين المؤجل. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث ضعيف لكنه مجمع على العمل به، كحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، ضعيف لكنه مجمع على العمل به. وهذا الحديث كذلك نهى عن بيع الكالئ بالكالئ مجمع على العمل به، وأول ما يدخل فيه بيع الواجب بالواجب، بيع الواجب بالواجب. نأتي للصورة الثانية بيع الساقط بالساقط، وهو أن يسقط الدينين أو أن يسقط الدينان بعد عملية البيع. أبيع دين بدين فيسقط جميع الدينين، وهذه ما يسمونها بالمقاصة. والمقاصة إما أن تكون كلا الدينين من جنس واحد، أو يكون كل دين من جنس يختلف عن جنس الدين الآخر. فإن كان كلا الدينين من جنس واحد، بأن أطالب أنا مثلا محمد 100,000 ريال وهو يطالبني 100,000 ريال، وهذه المقاصة تكون من طرفين لا من أربع، فأنا أمسلفه 100,000 وهو بايع علي مرة شيء ب100,000 ريال، فهو يطالبني بكم؟ 100,000، وأنا أطالبه ب100,000، كلاها من الريالات. فقلت لمحمد الدين اللي طالبني به بالدين الذي يطالبك به، يسقط الدين بالدين. هذا متفق على جوازه، طبعا ليس إجماع لكنه محل اتفاق، يعني المذهب يرى جواز هذا، وغالب المذاهب المنصوص عند المذاهب جواز هذه المقاصة. لكن الكلام هنا فيما لو اختلف الجنس، وهو أن أطالب محمد 100,000 ريال وهو يطالبني 30,000 دولار. أنا مرة سلفته 100,000 ريال وهو مرة باعني شيء 30,000 دولار. الجنس واحد أو مختلف؟ مختلف. فقلت لمحمد: يا محمد وش رأيك الدين الذي لك علي بالدين الذي لي عليك، تتساقط الدينين، يعني بعد عملية بيع الدين بالدين يسقط كلا الدينين فلا يبقى دين بعد عملية البيع، فهذا بيع ساقط بساقط. ما حكم هذا؟ عندنا في المذهب أنه لا يجوز. ما الفرق بين هذا وبين الصورة الأولى لما كانت من ذات الجنس؟ قالوا الصورة الأولى المذهب لا يعتبرها بيعا، يعتبرها وفاء ومجرد إسقاط ووفاء، كأنه وفاني حقي وكأني وفيته حقه. أما هنا لا، هنا بيع، اختلفت العملة، اختلف الجنس، فكأننا نتبايع 100,000 ب30,000. وهل أحد العملتين موجودة الآن وإلا كلاهما دين؟ كلاهما دين. قالوا فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ. لو أن إحدى العملتين موجودة أو أن أحد الدينين موجود في مجلس العقد صححوا البيع. لو كانت الدولارات موجودة والريالات في الذمة سيصححون البيع كما سيأتينا في آخر باب الصرف. لكن بما أن كلاهما غائب قالوا لا يصح البيع، لا يصح البيع بهذه الصورة. تبين معنى الساقط بالساقط؟ بأن يسقط كلا الدينين بعد عملية الشراء. طيب الصورة الثالثة بيع ساقط بواجب، أي أن أحد الدينين يثبت والدين الآخر يسقط، وهي تكون أيضا بين اثنين فقط، وهو أني أنا مثلا أطالب عبد العزيز 100,000 ريال، أقول له أنا أطالبك ب100,000 ريال وحل اليوم وقت السداد، فجئت عبد العزيز وقلت أعطني 100,000 ريال، فقال ما معي 100,000 ريال، قلت إذن لا يهمك أنا سأبيع عليك هذا الدين 100,000، أبيعها عليك بحيث يسقط عنك ب30,000 دولار بعد سنة. بيع الدين اللي هو 100,000 ب30,000، كلا الدينين بقي أو أحدهما سقط؟ الدين اللي بعته على عبد العزيز سقط. قل بدال ما تعطيني 30,000 أو 100,000 تعطيني 30,000 لكنها مؤجلة، والدين الآخر المؤجل باقي، فبعت دين ساقط أسقطناه الآن بدين واجب مؤجل. لو كان من نفس الجنس 100,000 بتبيع عليك 120,000 فهذا الربا الصريح أصلا، أو أني أؤخرك حتى تزيد. لا، هنا غيرنا الجنس حتى ما نطيح بالربا. هذا الدين كذلك محرم لأنه إن لم يكن ربا فهو ذريعة للربا. المرة ذي مثلا صارت 30,000 تسوى 100,000 أو أقل من 100,000، المرة الجاية لا نخليها 40,000 دولار على أساس أنه بيع عملات، فنقع في الربا، نقع في الربا وهو الزيادة في القرض، لأنه هو قرض أو هو دين زدناه لما حل وقت السداد، فهو إن لم يكن ربا فهو ذريعة إلى الربا. تبين بيع الساقط بالواجب، أي نسقط أحد الدينين ونوجب الآخر. الأخير بيع واجب بساقط، وهو أيضا يكون بين اثنين، وهو ما يسمى بجعل الدين رأس مال للسلم. جعل الدين رأس مال للسلم، وهو أني أنا مثلا مع بالبيت أطالب بالبيت ب100,000 ريال فحل الأجل اليوم فقلت أعطني 100,000 ريال، قال ما معي، فقلت خلاص لا تعطني 100,000 ريال، أنا سأعقد معك عقد سلم أطالبك مثلا ب100 جوال تسلمها لي في ذي الحجة القادم، 100 جوال سلما، وإذا عقدت عقد سلم 100 جوال تسلم لي بذي الحجة القادم على أساس كل جوال بكم؟ ب1,000 ريال، كل جوال ب1,000 ريال، يعني كامل المبلغ كم؟ الواجب في عقد السلم أن يدفع الثمن الآن، فأقول الدين اللي يطالبك به هو الثمن اللي أطالبك به الآن، 100,000 اللي ما سددتها لي هو الثمن، والـ100 جوال المؤجلة هذه التي أطالبك بها الآن. فـ100,000 ريال ساقطة أو واجبة؟ الـ100,000 اللي أطالب بها بالبيت ساقطة أو واجبة؟ بعد عملية العقد سقطت أو بقيت؟ سقطت. أنا أطالبه بـ100,000 ولا ما أطالبه؟ وهي هنا الثمن أو المثمن؟ هي الثمن، بساقط ما بعد الباء، ما بعد الباء ساقط أو واجب؟ ساقط. هي الثمن في السلم، وهي هنا هي الثمن، والذي وجب ما هو؟ المئة جوال، فهي واجب، فهي المثمن بيع واجب اللي هي 100 جوال بساقط اللي هو الثمن اللي هي 100,000 ريال. قالوا عندنا في المذهب هذه الصورة لا تجوز أن تجعل الدين هو رأس مال للسلم، بل لا بد في السلم أن يكون الثمن حاضرا، أن يكون الثمن حاضر. وفي هذا العقد هل الثمن حاضر أو ليس بحاضر؟ ليس بحاضر، ليس بحاضر دينا. وإذا عقدنا هذا العقد وقعنا في بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. إذن هذه أهم صور بيع الدين بالدين، بيع واجب بواجب، وبيع ساقط بواجب أو بساقط، وبيع ساقط بواجب، وبيع واجب بساقط. ظهرت جميع الصور؟ نعم. الأخيرة اللي قبلها فاهمها كلها. طيب الأخيرة تعرف ما هو السلم. أنا أو أنا جئتك كنت مسلفك 1,000 ريال قبل شهر لتسددها لي اليوم. جئتك اليوم وقلت وين 1,000 ريال؟ قلت والله ما معي. قلت لا يضيق صدرك، لن ولا حق ولا نتعدك. 1,000 ريال أنا ما بيها. أنا سأعقد معك عقد سلم. أريدك أن تعطيني 10 أصع تمر من السكر الجيد، وذكرنا أوصافه. بواحد رمضان. أنا أبيع 10 رمضان. بواحد رمضان، هذا عقد سلم. المفترض بكم هذه العشرة أو العشرة أصع؟ ب1,000 ريال. متى تدفع ال1,000 ريال الواجب في السلم؟ الآن في مجلس العقد. المفروض إني أدفع أو إني أدفع لك أنا ال1,000 ريال الآن في مجلس العقد، وتعطيني التمر متى؟ بواحد رمضان. أنا ما أدفع لك ال1,000 ريال الآن. أنا أطالبك أصلاً من زمان ب1,000 ريال. أقول شفت ال1,000 اللي بذمتك؟ أطالبك بها الآن كم؟ 10 أصع تمر. ال1,000 موجودة الآن ولا دين؟ دين. أنا أطالبك به. بالأصع التمر موجودة الآن أو دين؟ دين. إذا بعنا دين بدين. ال1,000 ريال ساقطة أو واجبة اللي هي الثمن في هذه العملية؟ سقطت بعد بيع الدين بالدين أو بقيت؟ بقيت. يبقى أطالبك بال1,000 ريال حتى بعد البيع؟ سقطت. خلاص لما قلت لك أبي 10 أصع تمر سقطت ال1,000، ما صرت أطالبك بها، ال1,000 ريال ساقطة. والتمر ساقط أو واجب باقي؟ واجب باقي. فبعنا هنا واجب اللي هو التمر بساقط اللي هي 100 ال1,000 ريال اللي هي ال1,000 ريال. واضحة؟ نعم. اقرأ. نعم. كل الصور الأربعة يحرمها المذهب إلا المقاصة إذا كانت من الجنس، إذا كانت من جنس المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سأعطيكم أوراق في بيع الدين بالدين توضحها. يعني مليت في قاعات أخرى ولكني رأيت تكتب أوراق وأوزعها عليكم أفضل. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الدين بالدين. اكتبوا هنا حكم بيع الدين بالدين. نعم. حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث لمن؟ نعم. دليله الإجماع، وإن كان الحديث فيه مقال. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. طبعا هنا ذكر أي الأنواع؟ ذكر الثالث، بيع ساقط بواجب، بيع ما في الذمة، الدين الذي في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، فيسقط الدين الذي في الذمة. نعم. اكتبوا هنا بيع ساقط بواجب. نعم. وكذا بحال لم يقبض. دائما يقولون بحال لم يقبض بعد ما في الذمة مؤجل. نعم. لأن الحكم واحد. قبل التفرق، وجعله رأس مال، رأس مال سلم. وجعله هذا قسم ثاني، وهو بيع واجب بساقط. ولم يذكر الأول والثاني، وسنعطيكم إياها بإذن الله تعالى بأوراق أفضل الإملاء، لأنها طويلة نوعا ما، أو توضيحها يحتاج إلى كتابة. نعم. قال رحمه الله: فصل. انتهينا الآن من بيع الدين بالدين، في أي سؤال؟ نعم، ننتقل للي يلي. ومتى افترق المتصالحان؟ اكتبوا فصل في أحكام الصرف. هذا الفصل. نعم. وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق. دائما المذهب عندنا يلحقون بالمؤجل الحال الذي لم يقبض. والتأجيل والحلول قد تقدم معنا بأن التأجيل والحلول هو ما ينص عليه العقد، والقبض هو واقع العقد. فإذا بعتك هذا الملف بعشرة ريال، الأصل في العقد أنه حال أو مؤجل، حال، فأعطيتك الملف المفترض أن تعطيني العشرة الآن، وهذا ما اتفقنا عليه، لكننا تفرقنا بدون أن نقبض العشرة. العقد صار مؤجل أو حال؟ لا، حال، لأن العقد هو ما نص عليه، حال أو مؤجل؟ حال، لكننا ما قبضنا. العقد حال لكننا ما قبضنا. كما لو قلت عطنا 500 التي معك اللصقة وأعطيك مئات، على أساس أن سأعطيك المئات الآن والآخذ 500 منك اللصقة الآن، فأخذت 500 وقلت لك بعد شوي بجيب لك المئات. العقد حال، أي ما نصصنا عليه واتفقنا عليه في العقد أنه يؤدى الآن، لكننا تفرقنا قبل القبض. فالقبض المراد به هو واقع العقد، والحلول المراد به هو ما اتفق عليه في العقد. تبين؟ نعم. هنا طبعا في أحكام الصرف، غالب الأحكام التي سيذكرها المؤلف هنا تأكيدا على الأحكام السابقة التي ذكرها المؤلف لبن السيئة، لكنه يتكلم هنا عن العملات فقط، والصرف هو بيع العملات بعضها مع بعض، وقد تقدم هذا. هو تكلم في لبن السيئة أنه إذا اتحدت العلة وجب التقابض، إذا اتحدت العلة وجب التقابض، وإذا بعنا نقدين نقد بنقد لزم التقابض. هو سيذكر هذا في هذا الفصل، ثم سيفرع عليه بعض الفروع التي يعني تستقل نوعا ما عن غيرها للأحكام. نعم. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل؟ اكتبوا التفرق قبل القبض في الصرف. التفرق قبل القبض في الصرف يبطل الصرف، إذ قلنا أنه إذا بيع نقد بنقد لزم الحلول والتقابض إذا اختلف الجنس، أما إن اتحد الجنس زدنا أمر ثالث وهو التماثل. إذا افترق الجنس لزم الحلول والتقابض، وإذا اتحد الجنس لزم الحلول والتقابض مع التماثل. فإذا افترق ولم إذا افترق المتصارفان ولم يتقابضا في كامل الثمن بطل الصرف في كامل الثمن، وإن لم يتصارفا أو إن لم يتقابضا في بعض الثمن بطل فيما لم يقبض وصح فيما قبض. فمثلا لو قلت لي عبد الله خذ الخمسمائة هذه وعطني إياها مئات، فقال ما معي الآن إلا 300 ريال، بعطيك الآن 300 ريال وبعدين بعطيك 200، صح الصرف في كم؟ في 300 وبطل في 200، وهكذا. نعم. أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، فيما لم يقبض سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع ولا يضر طول المجلس. وكذا يقول التفرق هو التفرق بالأبدان لا التفرق عن المجلس. فلو أني أنا مثلا وعبد الله قلت لي عبد الله خذ الخصمية وأعطني إياها مئات، قال مئات في بيتي مش رايك نصطحب إلى البيت وأعطيك إياها، أعطيك المئات. تفرقنا عن المجلس لكننا لم نتفرق بالأبدان، قمنا عن المجلس ولكننا لم نتفرق بالأبدان، هل هذا يضر؟ لا يضر. قال ولو طال المجلس، لو أعطيته 500 الآن وجلسنا مع بعض يومين كاشتين بالبر وما أعطاني المئات إلا في آخر اليومين نحن مع بعض، هل هذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر. نعم. ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، وقبض الوكيل قبل اكتب حكم قبض الوكيل. هنا هذه المسألة دقيقة نوعا ما. الوكالة لا تخلو من حالتين، إما توكيل بالعقد أو توكيل بالقبض. الصورة الأولى التوكيل بالعقد، بأن أقول لأبي عيد مثلا خذ هذه الألف ريال واذهب مثلا إلى أصقير وأعطيه إياه، أعطيه الألف وخذ منه مثلا لنقول 300 دولار أو 400 دولار تصارفنا. أبو عيد هو وكيل بالعقد بالمصارفة أو بالقبض فقط؟ بالعقد. من أن يصرف؟ أعطيته الفلوس حتى هو الذي يصرفها، مو أنا الذي سأصرفها. من الذي صرف؟ هو محمد أبو عيد هو الذي صرف، ولست أنا من صرف، أنا وكلته بعملية المصارفة. فالأحكام كلها تتعلق به، قضية التقابض والتفرق تتعلق بالموكل أو بالوكيل. بالوكيل. أنا ما نشغل أصلا، أنا ما حضرت المجلس. فإذا تفرقا هم قبل التقابض بطل العقد، وإن تصارف وتقابض في المجلس صح العقد. كل الأحكام تتعلق بالوكيل. لو جئت أنا وجلست مع صقير ومشى أبو عيد قبل التقابض، صح العقد ولا ما صح؟ ما صح، لأنهم تفرق الموكل والآخر الذي يصارف معه، ولو أو تفرق الوكيل والصارف ولو حضر الموكل. الموكل لا علاقة له في هذه الحالة، الحكم كله يرتبط بالوكيل لأنه هو الذي وكل بالتعاقد. هذه الحالة الأولى، وليس هذا ما يقصده المؤلف هنا. المؤلف يقصد الحالة الثانية وهو وكيل القبض. أنا جالس وصقير، قلت لصقير خذ 500 ريال وعطني إياها 100 صرف. فقال صقير هاتها وبعطيك بعد شوية 100. قلت لا أبو عيد اقبضها منه. من الذي صارف هنا؟ أنا الذي صارف، وأبو عيد هو وكيل بالقبض. حكم التقابض، حكم التقابض وإلزام التقابض وعدم التفرق بالأبدان قبل القبض يرتبط بأبي عيد وصقير أو بي أنا وصقير؟ بين المتصارفين. من هم المتصارفين؟ أنا وصقير. قالوا الوكيل كالآلة هنا لا علاقة له بالعقد. فلو قال أبو عيد بروح شوي وارجع قبل ما آخذ المئات وذهب وأنا في المجلس، يضر هذا العقد؟ ما يضر العقد، لأنه وكيل بالقبض فقط. ولو كان أبو عيد جالس وأنا قلت أستأذنكم بمشي ولا تنسى تقبض منه، يصح العقد أو يبطل؟ يبطل. يبطل، لأني أنا من صارف هنا، أنا من صارف هنا. ففرق بين أن يكون الوكيل هو وكيل بكامل عقد المصارفة أو أن يكون الوكيل وكيل بالقبض فقط. ما يقصده المؤلف هنا أن يكون الوكيل بالقبض فقط. نعم. وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، ولو مات أحد. طيب اقرأ الحاشية. ما دام موكله بمجلس العقد لتعلقه به، سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى القبض أو فارقه ثم عاد، لأنه كالآلة. اكتبوا هذا. إذا كانت الوكالة بالقبض فقط أما إن كانت الوكالة لكامل الصرف فإن حكم التقابض مرتبط بالوكيل للموكل. نعم. فإن حكم التقابض مرتبط بالوكيل للموكل. نعم. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. مشكلتك يا دمير؟ ما المشكلة؟ هذا إذا كانت الوكالة بالقبض فقط. نعم. وما ذكرتم يعني. إن كانت الوكالة بكامل العقد، أنا وكلتك بأن تذهب أنت يعني تصارف. ترتبط بالموكل. بالوكيل. قلنا للموكل. إذا وكلتك أنا تذهب أنت وتصرف. فكامل الأحكام في التقابض والتفرق مرتبط بك أنت، لأنك أنت الذي تصارف الآن. نعم. ولست أنا، تبين؟ فأنت الوكيل. يعني إذا يعني بممكن. نعم. طيب، هنا إذا مات أحد المتعاقدين قبل القبض فسد كامل الصرف، لأن الموت كما تقدم في خيال المجلس هو أعظم فرقة، فقد تفرق هنا قبل القبض. اكتبوا لأن الموت هو أعظم فرقة. نعم. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. اكتبوا هل تتعين النقود بالتعيين؟ هذه مسألة ترتبط بها أحكام، وهذه الأحكام مهمة جدا بالذات في هذا العصر. هل النقود إذا عيناها في العقد تعينت أو لم تتعين؟ إذا قلت اشتريت منك هذا الجوال بهذه 2000 ريال، هل تتعين هذه 2000 أو هل تتعين هذه 2000 في العقد؟ فلا أستطيع أن أبدلها بغيرها وإن كانت نفس الشيء 2000 ريال، أو لا تتعين لأن النقود سواسية، فهذه مثل هذه. يعني لو قلت بشتريها ب2000 هذه، فقلت أنت قبلت فأبعدت هذه 2000 وأعطيتك 2000 ثانية، صح العقد. جماهير أهل العلم أن النقود تتعين بالتعيين، ويرتبون على هذا أحكاما. والحنفية يرون أن النقود لا تتعين بالتعيين، فيقولون هذه 2000 وهذه 2000 كلها ريالات، إذا كان كلها ريالات خلاص، أنت قلت أشتري منك الجوال أو أبيع عليك الجوال بهذه 2000، وأعطيتك أنا 2000 الثانية، ضر شيء؟ ما ضر شيء. قالوا فحكمها واحد، فلا تتعين بالتعيين. أما الجمهور فقالوا إن قلت بعتك هذا الجوال ب2000 ريال، أي 2000 تصرف، إن قلت ب2000 ريال، لكن إذا حددت 2000 لزم هذه 2000، يعني لا بد أن يكون نفس الرقم التسلسلي الذي في العملة، ما تغيرها. هذا قول جماهير أهل العلم. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ قالوا يترتب على هذا عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا قلنا أن النقود تتعين بالتعيين لم يجوز إبدالها إذا عينت في العقد. قلت بعتك هذه السيارة بهذه 100,000، فراح للصراف وجاب لي 100,000 ثانية، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح. قالوا كأنك طلبت سيارة وعطيك سيارة ثانية، يصح ولا ما يصح؟ كأن عقد البيع وقع على هذه السيارة، فلما جئت تستلم أعطاك واحدة ثانية، يصح؟ ما يصح. فكذلك هنا عقد البيع وقع على هذه العملة، فلما جئت تستلم أعطاك عملة ثانية، ما يصح. على هذه النقود لما جئت تستلم أعطاك نقود ثانية وإن كان نفس الجنس، قالوا ما يصح، لأنها عينت في العقد. هذا أولا. ثانيا، قالوا إذا قلنا بأن النقود تتعين بالتعيين، فتبين أن النقود بعد عملية البيع كانت مسروقة أو مغصوبة، يعني عين النقود حرام، يصح البيع أو يبطل؟ يبطل إذا قلنا أنها تتعين بالتعيين. إذا عيناها في العقد، لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه 100,000 ريال، فتبين أن 100,000 كانت مسروقة، بطل كامل البيع. لكن لو قلت اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 ريال، حددناها مطلقا، ثم أعطيته فلوس مسروقة، البيع يبطل ولا يصح؟ يصح. يصح البيع، لأن الثمن هل حدد ولا ارتبط بالذمة؟ بالذمة. ما حدد ثمن محرم. متى يبطل البيع؟ إذا حدد ثمن محرم، عين ثمن محرم. هنا ما عين ثمن محرم، الثمن ارتبط بالذمة، فيصح البيع ولو قدمت مال مغصوب أو مسروق. وأنت لما قدمت هذا المال تضمن، لما قدمت هذا المال تضمن، لكن نفس عقد البيع صحيح، نفس عقد البيع صحيح. هذا إذا قلنا أن النقود تتعين بالتعيين، فإذا عيناها في البيع وتبين أنها مسروقة أو مغصوبة بطل البيع. أما إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين، هو قول الحنفية، قلنا يصح البيع ولو تبين أن النقود مسروقة أو مغصوبة، ولو تبين أن النقود مسروقة أو مغصوبة. ينبني على هذا مسألة، وهذه مسألة كثيرا ما يسأل عنها. أنا الآن قلت يا جماعة عندنا أسرة فقيرة أريدكم أن تتصدقوا عليها، فجمعت منكم 5,000 ريال. هنا بمجرد تبي الصدقة ليست كالبيع، الصدقة بمجرد ما تخرج النقود على أنها صدقة يتعين الحكم على ذات النقود أنها صدقة. أخذت النقود هذه التي هي صدقة، أخذتها وضعتها في جيبي وذهبت مثلا إلى محل، دخلت بندة أقضي واشتريت ب1,000 ريال، وصلت بتريد شبكة، قال الشبكة عطلانة، أقرب صراف، قال أقرب صراف يبغاله كذا 10 دقائق تصل، والناس وراي سرة، بدل ما أخرج إلى الصراف وكذا أدفع 1,000 من الصدقات على أن 1,000 بحسابي تعتبر صدقة. بدل نعم بدل بدل 1,000 التي دفعتها هنا، آخذ 1,000 من الصدقات وأدفعها، و1,000 بحسابي تعتبر صدقة. بناء على المذهب هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن النقود تتعين بالتعيين، عينت هنا لما بذرت صدقة ارتبط الحكم بالعين، ارتبط الحكم بالعين، فلا يجوز مثل هذه الأمور. ينبني مسألة أخرى كثيرة ما يسأل عنها أيضا، وهذه ليست داخلة في مسألتنا، وبعضهم يتوهم أنها داخلة في مسألتنا. أنا ذهبت إلى فندق ودخلت ووجدت في الثلاجة حاطين مثلا عصيرات وبباسي، طلبت العشاء نسوا يطلبون البيبسي، وجدت حاطين على الثلاجة أسعار ما يوجد في الثلاجة، البيبسي ب4 ريال، البيبسي ب4 ريال، قلت أنا آخذ البيبسي الآن وأشرب وقبل ما أطلع أجيب بيبسي من البقالة وحطه بداله، يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز اتفاقا، هذه نقود أو ليست بنقود، هذه بالإجماع تتعين بالتعيين، هذه بالإجماع تتعين بالتعيين، هم عينوها وقالوا هذه التي نملكها نحن الفندق يملكها لا نبيعها إلا ب4 ريالات، لا نبيعها ببيبسي آخر، قلت لو أخذتها وجبت ببيبسي آخر كأنك بعت اشتريت ببيبسي بماذا؟ ببيبسي. رضوا هم بهذا البيع ولم يرضوا، لم يرضوا بهذا البيع، قالوا الببيبسي ذا لا نريد مقابله إلا 4 ريالات، فلا نرضى بأن تأتي ببيبسي آخر، فبناء على هذا لا يجوز هذا، إما أن تأخذها بحقها ب4 ريالات أو أن تنزل تحت وتطلق الجلات شوي وتجيب ببيبسي ولا تأخذ شيء منه بهذه الطريقة. نعم أقرأ. نعم في مثال صدقة قلت أن البيع يختلف عن صدقة، مثال البيع لا، البيع لابد فيه من أن تعين النقود شوي، من أن تعين النقود فتقول هذه النقود في مقابل هذه السلعة، لكن لو قلت السلعة هذه ب1,000 ريال وقع في الذمة أي 1,000 ريال أبدلت بها، لكن الصدقة بمجرد ما تخرج النقود على أنها صدقة ارتبط الحكم بعين النقود، ارتبط الحكم بعين النقود. يأتي سؤال الآن وهذا السؤال وجيه، طيب إذا كانت الصدقة حوالة بنكية كيف يرتبط البيع بعينه؟ نقول هنا ما تعين، يعني هل استطيع ان اسحب من حسابي كما اشاء؟ لما اضيف الى حسابي 4,000 ريال وفي 6,000 ريال، كيف اقول هذا الامر معين فيه؟ ما يعين، بما انه في الحساب البنكي فهو مختلف. نعم. لان عوض مشار، لكن الكلام اذا كانت مصروفه وبيدي هنا تتعين. نعم. نعم. بعتك السياره ب 100,000. ولا ما تعين؟ عينتها في العقد بهذه ال 100,000. بهذه ال 100,000. أعطيتهم هذه 100,000؟ لا أعطيت أي 100,000، أقصد أنه مو بالعبرة يا شيخ في المقاصد والمعاني. إيه هذا كلام الحنفية، قولك مع الحنفية مو بالعبرة بالمقاصد، والمذهب يقول لا، بما أنك لو أنا الآن اشتريت منك هذه السيارة وجبت لك سيارة بنفس المواصفات لكن كما يقال اللوح تختلف، وقلت أعطيتك هذه السيارة ثانية، صح البيع لما أبديت السلعة ونحن عينا السلعة؟ ما يصح، قالوا كذلك في النقود، قالوا الثمن له حكم المثمن. نعم. لأنها عوض مشار إليه في العقد. إذن التعليل قالوا هو عوض، لو كان العوض في هذا البيع سيارة تتعين بالتعيين أو لا تتعين؟ تتعين، فكذلك النقود. نعم. وجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل، الحكم الأول الذي يترتب عليها حكم ما يترتب على كون النقود تتعين بالتعيين. الحكم الأول لا تتبدل. نعم. بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها منصوبة بطل العقد. الحكم الثاني هنا إن وجدت مغصوبة بطل العقد. نعم. كالمبيع إذا ظهر مستحقا وإن تلفت قبل القبض. هنا الحكم الثالث حال التلف تكون من ضمان من؟ البائع أو المشتري. انتبهوا معي، نحن أخذنا في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه أن الأصل في السلع بعد عقد البيع أن تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع. المشتري. المشتري إلا في ستة أمور تكون من ضمان البائع. هنا في الثمن عكس المسألة، الأصل في الثمن أن يكون من ضمان البائع بعد العقد أو من ضمان المشتري. البائع الذي انتقل إليه هو البائع في الثمن كالمشتري في السلعة، فهي من ضمان البائع إلا في الستة أمور تلك تكون من ضمان المشتري. فلو كان الثمن برؤية حاضرة، لو قلت اشتريت منك هذا التمر بهذه الريالات، بهذه الريالات ما جعلتها معدودة، قلت بهذه، على المذهب يصح معرفة الثمن بالرؤية أو ما يصح؟ يصح، حتى لو لم يذكر المبلغ بهذه الريالات. قالوا هنا يكون تكون الريالات من ضمان البائع أو المشتري. البائع لأن عملية العقد بثمن أخذ برؤية حاضرة فينتقل مباشرة الضمان إلى البائع. لكن إذا بيع أو إذا كان العقد بي أو جعل الثمن معدود في العقد بهذه المئة ريال، المئة ريال هنا معدودة أو ليست معدودة؟ داخلة في ستة أمور تلك أو ليست داخلة؟ يعني فيها حق توفية أو ليس فيها حق توفية؟ فيها حق توفية. إذا بعته بمئة ريال أو بهذه المئة ريال فضمانها هنا على البائع أو على المشتري، على المشتري حتى يوفيها للبائع. يعني اعكس المسألة السابقة تماما، اعكس المسألة السابقة تماما. نعم نعم. شيخ البنوك ما تتعين دخلا شيء معين؟ لا تتعين. أصلا البنوك، أصلا البنوك ما تدخله في حسابك ما هو؟ فلوس. لا الفلوس بس وش يعتبر تبصيف والفقه وش يعتبر؟ نعم. أطفال. توصيف الفقهي له، هل أن تودع وديعة أو أن تقرض البنك؟ تقرض البنك. أي شيء تدفعه في حسابك تدخل بطاقة حساب وتودع في هذا البنك هو قرض للبنك، يعني البنك ينتفع من هذه النقود، فإذا جئت تسحب فالبنك يرد القرض، فلا تتعين اتفاقا. نعم. وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع. طيب انتهينا. وإن تلفت من قبل القبض فمن مال بائع، لأن الأصل أنها تنتقل إلى البائع بمجرد العقد، إلا في ستة أمور ومنها أن تكون معدودة. نعم. إن لم تحتج لوزن أو عد. إن لم تحتج لوزن أو عد، لأن هنا تحتاج أو يرتبط فيها حق التوفية، لا بد أن توفى، فلا تنتقل إلى البائع إلى ضمان البائع حتى يوفيها إياه. نعم. وإن وجدها معيبة. طيب هذا الحكم الرابع، اكتب الحكم الرابع. إن وجد أن النقود معيبة، ما الحكم؟ النقود الذي عينت في العقد. طبعاً إن وجد أن النقود التي لم تعين في العقد معيبة، أبسط ما يكون نرجع له النقود ونأخذ نقود ثانية. يعني هل يلزمني هذه النقود في العقد أو أي نقود؟ أي نقود. كلامنا فيما لو عينت في العقد، اشتريت هذه السلعة بهذه النقود عينت في العقد، ونحن عندنا في المذهب أن النقود تتعين بالتعيين. لما اشتريت أو لما بعت هذه السلعة بهذه النقود وأخذت النقود، تبين لي أن النقود معيبة، فما الحكم؟ نقول لا يخلو من حالتين، العيب في النقود لا يخلو من حالتين، هنا اكتبوا العيب في النقود المعينة. إما أن يكون العيب من جنس النقد، أو أن يكون العيب من غير جنس النقد. الحالة الأولى أن يكون العيب من جنس النقد، والثانية أن يكون العيب من غير جنس النقد. إن كان العيب، كيف أن يكون العيب من جنس النقد؟ يعني أشتري منك هذه السلعة بهذه الدنانير، فلما أخذت الدنانير، دنانير ذهب، وجدت أن في الدنانير بياضا، والبياض من العيوب في الذهب، يسمونه وضوح في الذهب، هو ما اختلط بالذهب شيء آخر، لكن ذات الذهب فيه إشكالية، يعني فيه عيب بذات الذهب أن فيه بياض، فهل خلط مع الذهب شيء آخر؟ ولا ذات الذهب معيب؟ فساد في ذات الذهب، فساد في ذات الذهب، فهذا يعتبر عيب في الذهب. أو اشتريتها بدراهم فضة فتبين أن في الفضة سوادا، يعني نفس الفضة فيها فساد، فهل العيب من جنس النقد، من جنس الذهب ومن جنس الفضة، أو أضيف إليه حديد أو نحاس؟ من جنس الذهب والفضة، العيب ليس من جنس آخر. فهنا إن كان العيب من جنس النقد، اشتريت بدنانير ذهب شيء، فلا يخلو من ثلاث حالات. أن يشترى بالنقد شيئا من جنسه، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشترى به نقدا من غير جنسه. الحالة الثالثة أن يشترى به ما يخالفه أو ما لا يجري معه فيه الربا، ما لا يجري معه فيه الربا. الحالة الأولى أن يشترى بالنقد شيئا من جنسه، فلو اشتريت بدنانير الذهب، وهذه مسألة تقدمت معنا سابقا، اشتريت بدنانير الذهب حلي ذهب بذهب، ما الواجب؟ التماثل والتقاطع. ذهب بذهب، الواجب التماثل والتقاطع. فأعطيته وزناها، طلع الحلي تقريبا كيلو، وطلع الدنانير كيلو، وزناها مثلا بمثل، فأخذت أنا الحلي وأخذ البائع الذهب، فوجد في الذهب بياضا، عيب أو ليس بعيب؟ عيب. هنا هل يستحق الأرش أو لا يستحق الأرش؟ لا يستحق. لا يستحق، تقدم معنا ليش؟ لأنه يؤدي إلى الربا. لو أخذ أرشا وقعنا في مسألة الربا، هل هنا تماثل أو ليس، أو لا يوجد تماثل؟ وقعنا في التفاضل، فيخير إذا وجد العيب وعينت النقود بين أمرين، إما الإمساك أو الرد. إذا كان اشتري بالنقود شيء من جنسها وقد عينت النقود في العقد، أما إذا لم تعين ووجد البائع في النقود عيب، وش يصلح؟ يرجع النقود ويأخذ نقود ثانية. لو قلت اشتريت هذا الحلي منك بوزنه من الدنانير، فوجد في الدنانير التي دفعها المشتري عيبا، نحتاج إلى هالكلام الطويل ولا ما نحتاج له؟ ما نحتاج، لأن عينا الدنانير ولا ما عيناها؟ ما عيناها، قلت بوزنه من الدنانير، ما عيناها. نرجع الدنانير وناخذ دنانير ثانية ما بها، لكن كلامنا فيما لو عينت في العقد، فقلت بعتك هذا الحلي بهذه الدنانير، عيناها ولا ما عيناها؟ ثم تبين أن بهذه الدنانير عين، ولا ما نستطيع أن نبدلها لأن العقد وقع على عين الدنانير، وقلنا أن النقود تتعين بالتعيين. فبناء على هذا، إن ظهر عيب فإما أن يمسك ويقبل العقد بحاله، أو يرد ويفسخ كامل العقد. هذا إذا كان اشترى بالنقد اللي هو الذهب والفضة شيئا من جنسه، ذهب بذهب أو فضة بفضة. الصورة الثانية أن يشتري به نقدا من غير جنسه، وصورتها أن أشتري بدراهم فضة حلي ذهب. أقول أريد أن أشتري هذا الحلي بهذه الدراهم. فهنا ما الذي يلزم؟ وش الواجب؟ التقابض فقط. هل يلزم التماثل يرحمك الله؟ يلزم التماثل أو لا يلزم؟ لا يلزم التماثل، لا يلزم إلا التقابض. فتبين أن في الفضة عيب، وجد سواد في الفضة، عيب من جنس الفضة، وجد سواد في الفضة. فما الحكم هنا؟ قالوا يخير بين ثلاثة أمور: إما الإمساك أو الرد أو الأرش بالمجلس. الأرش بالمجلس، يعطى أرش النقص، يعطى البائع أرش النقص، نقص هذه الفضة في ذات المجلس قبل التفرق. ليش؟ لأنه ذهب بفضة يلزم فيه التقابض، الحلول والتقابض. فلو أعطاه الأرش بعد التفرق حصل تقابض في الكل أو في البعض في المجلس، في البعض يقولون فيبطل فيما لم يحصل فيه، فلا يستحق الأرش بعد التفرق، إنما يستحق الأرش في المجلس فقط. ظاهرها المسألة؟ طيب، الحالة الثالثة أن يشتري بالنقد المعيب هذا المعين شيء لا يدري فيه معه الربا، فأشتري بهذه الدنانير هذا التمر، ذهب بتمر، ما الواجب؟ لا يلزم، لا يلزم التقابض ولا التماثل ولا الحلول. فوجدت في الذهب عيب، يخير المشتري بين ثلاثة أمور ولا يخير بشيء: إما الإمساك أو الرد أو الأرش ولو بعد المجلس. فيخير بين ثلاثة أمور: الإمساك والرد والأرش. هذا كله فيما لو كان العيب من جنس النقد، يعني وجدنا عيب في الدنانير هي من جنس الذهب، أو وجدنا عيب في الدراهم هي من جنس الفضة. أما لو اكتشفنا عيبا من غير جنس النقد، كأن قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بهذه الدنانير، فاشتراها فوجد فيها نحاس، أو وجد فيها أضيف إليها حديد، أو أضيف إليها شيء من غير جنسها وهو عيب فيها، فالحكم هنا أن كامل البيع لا يصح، كامل البيع لا يصح، لأنه تبين أن العقد وقع على ما لم يعلمه البائع. أنا طلبت دنانير ذهب فوجدتها ذهب ونحاس، أو طلبت دراهم فضة فوجدتها فضة وحديد، كما لو قلت سأشتري سيارتك الكاملة، سيارتك التي تملكها الكاملة أريدها منك، فقلت أبيعتها عليك، فلما جئت أستلمها وجدتها كوريلا. يا أخي أنا طالب الكاملة، قالت أصلا ما عندي إلا كوريلا، من قال لك عندي كاملة؟ والعقد وقع على الكوريلا، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح. أنا طلبت شيء فوجدته شيئا آخر، هنا أنا طلبت دنانير ذهب فوجدته معيبة بنحاس أو بحديد أو بشيء من جنس آخر، فتبين أن كامل البيع لا يصح، ولا نحتاج إلى كامل هذا التقسيم السابق. اقرأ. وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوء في الذهب والسواد، ارسموا كامل الشجر هذه توضح لكم كامل كلام المؤلف هنا. نعم. أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين كدرهم، أمسك بلا أرش، والحالة الأولى إن تعاقد على مثلين كدرهم بدرهم. نعم. كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس. فله أخذه في المجلس، الحالة الثانية أن يشتري به نقلا من غير جنسه. اقرأ الحاشية. أي وإلا يتعاقدان على مثلين فله أخذ الأرش في المجلس لا من جنس السرير، لئلا يصير من مسألة مد عجوة. نعم. وكذا بعده من غير الجنس. وكذا بعده، الحالة الثالثة بعد المجلس إن كان قد اشترى به من غير الجنس. نعم. أو رد العقد للعيب. أو رد العقد، رد العقد راجع على كل الحالات الثلاثة هذه، الأولى والثانية والثالثة كلها، إما أن يمسك الأولى بلا أرش، والثانية بأرش في المجلس، أو الثالثة بأرش مطلقة، أو يرد. الرد ثابت، ثابت في الجميع. نعم. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو، الحالة الثانية نعم هنا أن يكون من غير الجنس. نعم. كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمى له، ويحرم الربا بين المسلم والكافر. اكتب حكم الربا بين المسلم والكافر. هذه مسألة أخذناها في الماضي في أحكام الداري وكتاب الجهاد، وقلنا أنه لا يجوز الربا بين المسلم والحربي الكافر، وهذا قول الجماهير. وقال أبو حنيفة بأنه يجوز، والراجح عدم الجواز، لأن تحريم الربا لحق الله تعالى، فالربا مع الحربي كالزنا في الحربيات كذلك. نعم، يعني يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم، وكلام الفقهاء هنا فيما لو كان المسلم هو الذي يأخذ الزيادة الربوية، أما إذا كان الكافر هو الذي يأخذ الزيادة الربوية فهذا لم يخالف به أحد من أهل العلم المعتبر، إنما خالف به بعض المعاصرين كمجلس الفتوى في أوروبا لما أجاز أخذ الربا في المساكن، وخرجوه على قول أبي حنيفة بأنه يجوز الربا بين المسلم والحربي، وهذه الفتوى باطلة من وجهين. الأول، هل يعتبرون كفار أوروبا حربيين؟ لا. والثاني، قول أبي حنيفة يقوله فيما لو كان المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، لأنه يقول أصلاً مال الحرب حلال، فإذا كان المسلم يأخذ الزيادة أخذها قهراً أو أخذها عن طريق عقد ربا خلاص، لأن ماله مستباح الحربي. أما إن كان الكافر هو الذي سيأخذ الزيادة، هذا عكس قول أبي حنيفة تماماً، ولا يمكن لفقيه أن يقول مثل ذلك. نعم، لعموم ما تقدم من الأدلة، ويحرم الربا بين المسلمين مطلقة بدار إسلام أو حرب. وهذا تقدمت معنا في أحكام الدار، لأن الربا محرم على الأشخاص ولا علاقة له بالدار. نعم، لما تقدم إلا بين سيد ورقيق، إلا استثناء وحيد بين السيد وعبده، لأنه حقيقة ليس بربا، لأن الصورة فقط ربوية، لكن المال كله لمن أصلا؟ سيد. هل يجري الربا بين الإنسان مع نفسه؟ إني أعطي نفسي 100 وردها لنفسي 200، لا يجري الربا، فالصورة فقط أنها عقد ربوي، وكل المال للسيد. نعم، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا. هنا أكتب أحكام المقاصة، هذه تقدمت معنا في أول درس اليوم، وهي بيع الساقط بالساقط. وقلنا أنه إذا باع دراهم بدنانير كلها في الذمة وليس هناك شيء حاضر منها، أنا أطلبك 1000 ريال وأنت تطلبني 300 دولار، فقلنا هذا بهذا، ما الحكم عند المذهب؟ غير جائزة، ساقط بساقط ليس بجائز، ما يجيزون إلا إذا كان الجنس واحد ريالات بريالات، 100 بـ100، هذا الذي يجيزنا. هنا سيبني على هذا الأمر، وهو لو كان مثلاً دامير يطلبني 1000 ريال، لو دامير يطلبني 1000 ريال، فأنا كل يوم أعطيه 10 دولارات، كل يوم أعطيه 10 دولارات وأقول خذ هذه الدولارات عندك، فلا يخلو، إما أن يعطيك اليوم 10 دولارات، أقول شف هذه 10 دولارات، كل ما أعطيته 10 دولارات أقول له ترى هذه الدولارات في مقابل 30 ريال اللي تطلبني إياها، وبكرة جبت له 10 دولارات وهذه الدولارات في مقابل 30 أخصمها مما تطلبني إياه، مقابل 30 ريال مما تطلبني إياه، بعد بكرة جبت له 20 دولار قلت في مقابل 60، وهكذا لين ما وفيت 300 دولار أو قريبا من ذلك، فقلت خلاص الآن كم تطلبني؟ قال ما أطلب شيء تقريبا، أو أطلبك 100 ريال، فقلت خذ 100 ريال وانتهينا. ففي هذه الحالة عندنا في المذهب صحيح، إذا كنت يطلبك عملة فتعطيه يوميا أو شيئا فشيئا عملة أخرى وتحاسبه في الوقت، ومعنى تحاسبه أن تقول هذه في مقابل تلك، فهذا جائز عندنا لأنه ليس دينا بدين، لأنه شيء حاضر، الفلوس حاضرة الآن بدين، فعين بدين. الحالة الثانية لا، أني أعطيه النقود شيئا فشيئا ولا أحاسبها، فأعطيها اليوم 10 دولارات وبكرة 20 دولار وهكذا لين ما جيت بعد أسبوعين قلت كم أعطيتك أنا؟ قال أنت أعطيتني 350 دولار. قلت شف أنت كم تطلبني؟ قال أنا أطلبك 1000 ريال. قلت شف 350 دولار ذيك بـ1000 ريال، نعم؟ عن زيادة. تقريبا لنقل انها مثل بعض يعني في النهاية. ال 350 بالألف ولو كان فيه زيادة اختلف الجنس لا يلزم التماثل. ولو كان فيه زيادة. فوافقه ال 300 دين أو عين هنا؟ دين. قالوا دين، هي الآن أعطيه إياه على أن تكون في ذمته دينا. والألف دين أو عين؟ دين. وقعنا في بيع الدين بالدين فلا يجوز هذا. الصورة الثالثة أني أعطيه يوميا 10 دولارات، نفس القصة، هو يطلبني 1000 وأنا أعطيه يوميا 10 دولارات. إلى ما صار عنده 350 دولار اتصلت عليه قلت له يا دامير كم عندك الآن؟ قال معي الآن 350 دولار أعطتني إياه في ذمتي. قلت لا تجي للمحل لو معك 350 دولار. جاء المحل ومعه 350 دولار اللي أعطيته أنا إياها شيئا فشيئا. فلما جاء قلت أعطني إياها أخذتها منه قلت هذه 350 بتلك الألف خذها. يصح أو لا يصح؟ يصح. هنا عين بدين صح في هذه الصورة. إيه فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بحسابه أي تحاسب في المجلس. نعم. ثم تحاسب بعد فحاسب بعد قال تلك بتلك ولا شيء حاضر. نعم. فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز لأنه بيع دين بدين. وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه ما له عليه، يعني أنا قبضتك 350 أعطيتها إياه قبضتها ثم صارفته قلت هذه بتلك. نعم. ثم صارفه بعين وذمة صح. ظهرت الصور؟ طيب انتهينا تقريبا الآن من كامل باب الربا ولكن على المذهب وقلنا لكم أننا سنشرح الربا على المذهب ثم سنشرح علة الربا على المذاهب الأخرى. والآن بإذن الله تعالى سنتكلم في الفقه المقارن ونشرح ما تقدم شرحه لكن عن طريق الفقه المقارن، وفي أول محاضرة الغد بإذن الله تعالى سنطبق على ما سنشرحه الآن طبعا هذه الأوراق فيها أقسام اللي بعطيك الشيخ عبد الله، يعني إما أن يصورها ويوزعها الجميع أو يضعها في مكتب التصوير أو كما تتفقون أو ينزلها بي دي اف عندكم بالواتساب أو كما تتفقون، المهم أنها تصل للجميع. الكلام هنا على مسألة علة الربا. علة الربا اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، ونحن تقدم أن ذكرنا أنه في تقدم أننا ذكرنا أن علة الربا عند الحنابلة ما هي؟ الكيل والوزن. الكيل والوزن. الآن سنتكلم عن جميع المذاهب، ما علة الربا عندهم؟ طبعا علة الربا هي من المسائل الكبرى في الفقه الذي خلاف فيها، يعني مثلا علة الربا في الأصناف الأربعة اللي هو البر والشعير ونحوه ذكر فيه أكثر من 13 قول، يعني مسألة كبيرة جدا. وعلة الربا في الذهب والفضة ذكر فيها تقريبا 7 أقوال، ولا يوجد قول كما يقال معه دليل حاسم، كل قول محتمل. ولذا هذا الخلاف القوي، وكل من أهل العلم يأتي بمعاني عامة في الشريعة وأدلة مستوحاة وما يحاول أن يعضد به قوله، جعل بعض أهل العلم يغلق هذا الباب تماما، وإن كانوا من أهل المذاهب يعني ليسوا من أهل الظاهر كابن عقيل الحنبلي وبعض الأئمة، قالوا بما أن الخلاف في هذه الصورة ما أحد أعطانا دليل حاسم في علة الربا، نقول أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة فقط، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر فقط ما نقيس عليها، مع أنهم هم يقولون بالقياس أو لا يقولون. الظاهرية ما عندنا إشكالية معهم أصلاً، أصلهم أنهم لا يقولوا بالقياس. كلامنا هنا كله عن من يقول بالقياس. هناك بعض الأئمة يقولون بالقياس لكنهم يقولون أن الربا مقصور على الأصناف الستة فقط، لأن ما أحد ممن قال بعلة معتبرة أتى بدليل قوي. وسترون الآن الأدلة ما فيها دليل حاسم، كلها أدلة مستوحاة من معاني الشريعة معنا. وقولهم هذا من نفوا القياس وقالوا لا علة للربا وأنها فقط مقتصرة على الأصناف الستة قول ضعيف، وذلك لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في غير الأصناف الستة. تقدم معنا حديث المزارع وأن الإسلام نهى عن بيع الرطب بالتمر وعن بيع الزبيب بالكرم، الزبيب بالكرم اللي هو العنب. السؤال، ورد الزبيب والعنب في الأصناف الستة ومع ذلك جرى فيه الربا أو لم يجري؟ جرى فيه الربا. ورد معنا حديث آخر نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ورد اللحم والحيوان في الأصناف الستة ومع ذلك أجرى فيه الربا. إذن لا، ليس من صحيح أن الحكم مقتصر على الأصناف الستة، لا، هناك علة معتبرة لا بد أن نستنبطها ونبني عليها. ومن هنا حصل الاختلاف الكبير بين أهل العلم، ونحن سنقتصر في الذهب والفضة على ثلاثة أقوال وهي أهم الأقوال، وفي الأصناف الأربعة سنقتصر على أربعة أقوال. نبدأ أولا بالعلة في النقدين، العلة في النقدين. عندنا قلنا ثلاثة أقوال في النقدين. أول الأقوال هو مذهبنا، قلنا العلة في النقدين شو علينا له به؟ بالوزن، الوزن. وهذا المذهب هنا الحنابلة والحنفية، الحنابلة والحنفية يعللون بالوزن. بناء على هذا كل ما هو موزون يجري فيه الربا ولو لم يكن مطعوما أو كان مطعوما، فيقولون الذهب، الأمور المنصوص عليها، والفضة، والحديد، واللحم بأجناسه، كل جنس يعتبر أو كل نوع يعتبر جنسا، وهلم جر السكر ونحوه، كل ما هو موزون يدرون فيه الربا. ولكنهم يقولون إن بيع موزون بموزون وأحدهما نقد لم يجري الربا، لأننا نسد باب السلم إذا أجرينا الربا، فهذا الاستثناء عندهم، وهذا هو المذهب. دليلهم قالوا نستدل بأن العلة هي الوزن، قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن. قوله وزنا بوزن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ربوي، أن الشارع جعله ربوي لأنه يوزن وزنا بوزن، هذا دليله. والنصوص التي مثل هذا النص، وأجيب عليه معناه، وأجيب عليه على هذا الدليل، قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن هنا لا لذكر العلة وإنما لذكر معيار التماثل، لا بد أن يتماثل، أن يتماثل مع بعض. كيف يتماثلان؟ ما هو معيار التماثل؟ الوزنية. وهذا ليس المراد به تعليل ما يجري فيه الربا. الذهب كيف نعرف أن هذا مثل هذا؟ بالوزن. فهل هذا دليل على أن الوزن هو علة الذهب بحيث نقيس كل موزون على الذهب؟ أو لا دليل على ذلك. وقالوا وجماهير أهل العلم يعني يخالفون في هذه العلة، قالوا أنتم تناقضتم لما لم تجروا الربا بين الذهب والحديد واستثنيتم هذه المسألة، قلنا المذهب استثنوها لأجل السنة، قالوا هذا دليل أن علتكم غير مضطردة. المفترض أن تضطرد القاعدة أنه إذا اتحدت العلة وجب التقابض، أنتم تجعلون العلة متحدة في بعض الصور ولا يلزم التقابض، فهذا قدح في العلة أو ليس قدح في العلة؟ قالوا هذا قدح في العلة، العلة لا بد أن تكون مضطردة، إذا قلت إذا اتحدت العلة وجب التقابض تضطرد معه، ما تقول إلا في الحالة الفلانية حتى نجيز السلب. فردوا على المذهب بهذا الطريقة، بهذه الطريقة. القول الثاني قالوا أن العلة هي غلبة الثمنية، وهذا قول المالكية والشافعية. إذا قلنا المالكية والشافعية أي المستقر عندهم في المذهب، وليس المراد بذلك أن المذهب متفق على ذلك، لكن المذهب استقر على ماذا؟ على غلبة الثمانية. وش معنى غلبة الثمانية؟ غلبة الثمانية أي أن الذهب والفضة قد خلقهما الله أثمانا، فهي غالب الأثمان، وما كان من ثمن غير الذهب والفضة فلم يخلقه الله ثمنا، وإنما بما تقره الدولة وتقره السلطة يكون ثمنا. هل خلقها الله ثمنا؟ لا، ما خلقها الله أثمانا. الفلوس خلقها الله أثمانا أو ما تكون ثمن إلا إذا أقرتها الدولة، إلا إذا رادت وأقرتها الدولة. الأوراق النقدية، هل الأوراق هذه نفسها الله خلقها أثمان؟ لا. قالوا فهذا لا يكون إلا في الذهب والفضة. بناء على هذا، هل يمكن أن نقيس شيء على الذهب والفضة؟ قالوا العلة قاصرة على الذهب والفضة، العلة أنها هي غالب أثمان الناس، أي خلقها الله أثمانا، فلا يقاس شيء على الذهب والفضة، لا الحديد ولا النحاس ولا الفضة ولا السكر ولا اللحم ولا الأوراق النقدية ولا الفلوس، لا يجري الربا في هذا القسم إلا في الذهب والفضة، لأنه لا يوجد شيء خلقه الله ثمنا، أساس خلقته أنه ثمن غير الذهب والفضة، فثمنيته فيه. فلو جاءت الدولة وألغت التعامل بالذهب، يفقد الذهب ثمنه؟ يفقد أو لا يفقد الثمن؟ لا يفقد الثمن، بخلاف الأوراق النقدية، جاءت الدولة قالت لا نتعامل بالأوراق هذه، خلاص تحرر، ما لا فائدة منها. طيب، الثالث، القول الثالث أن علة الربا مطلق الثمنية، وهذا رواية عن أحمد ومالك وأبو حنيفة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. قالوا مطلق الثمانية، فما كان ثمنا جرى فيه الربا، وما عده الناس ثمن جرى فيه الربا، وإن ألغيت الثمانية لن تجري الربا. أما الذهب والفضة فيقول أصحاب هذا القول هي أثمان مهما اختلفت صورتها، سواء كانت دنانير أو كانت سبائك أو كانت حلي، تفقد الثمانية ولا ما تفقد الثمانية؟ قالوا أصلا الله خالقها، أصل خلقتها أنها أثمان، لكن غير الذهب والفضة ما كان ثمنا عده الناس ثمن، عده الناس نقد كالفلوس إذا راجت وكالأوراق النقدية، فهنا يجري فيها الربا أو لا يجري؟ يجري. فبناء على هذا يكون كل عملة جنس مستقل، فيقاس على الذهب والفضة الريالات والدولارات والدراهم الإماراتية مثلا والدنانير، وهلما جرى كل عملة تعتبر جنسا مستقلا. فإذا بيعت الريالات بالريالات يعتبر قد اتفق الجنس والعلة، فالواجب التقابض والتماثل. إذا بيعت الريالات بالدولارات اتحلت العلة واختلف الجنس، فالواجب التقابض فقط، والعلة هي الثمانية. أصحاب هذا القول يقولون نحن نسأل عن حكمة تحريم الربا، لماذا حرم الله الربا في الذهب والفضة؟ هذا دليله، لماذا حرم الله الربا في الذهب والفضة؟ قالوا لأن الربا في الذهب والفضة يفضي إلى ربا الديون. الذهب والفضة هي أثمان الناس، فإذا جعلت الذهب والفضة سلع ذهب بذهب ثم زيد هذا على هذا، وقعنا في الظلم الذي حرم ربا الجاهلية لأجل هذا الظلم، بأن تجعل النقود سلع فيباع هذا بهذا مع تفاضل أو مع نساء أو نحو ذلك. قالوا فالظلم الذي يقع في التفاضل بين الذهب والذهب أو الفضة والفضة أو النسيئة ذاته يقع في التفاضل بين الأوراق النقدية. فالحكمة من تحريم الربا في الذهب والفضة هي منع الظلم في النقود التي هي قوام سوق الناس، وهذا الأمر جاري في النقود على الأوراق النقدية أو لا يجري، قد يكون في الأوراق النقدية أظهر منه في الذهب والفضة كما هو في هذا العصر، وهذا هو الراجح والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمانية، مطلق الثمانية. طيب اقرأ. هنا موزونات دكتور أخرى، موزونات أخرى يعني. ولذا هنا التفتوا إلى الوزن ولا ما التفتوا للوزن؟ لا ما التفتوا للوزن، أهم شيء عندنا أن تكون أثمان. هنا يحتاجون إلى أن يستثنون السلم وما السلم من الكلام هذا، أن إذا كان حديد وذهب، وللحديد أصلا ما يجري فيه الربا عندهم، ما يجري في الربا في الحديد ولا في النحاس ولا في غيره، فيجوز أن تشتري موزون بنقود لأن العلة تختلف ولو كان نسيئة، ولو كان نسيئة، بخلاف القول الأول يقولون لا لازم نستثني، فنقول إذا كان أحد النقدين ثمنا والآخر موزون ليس نقدا فلا يجري الربا فيه حتى ما نسبع السلم، أما القول الثاني والثالث فلا يحتاجون إلى هذا الاستثناء. نعم. أقسام الربا. لا دعنا نقسم الربا. علة الربا في النقدين. نعم. اختلف. وسيأتينا في العلة الأخرى. سيأتينا أنهم يضمرون للوزن لكن قياساً على الأصناف الأربعة لا قياساً على شيخ، على علة الوزن ما يجري في الريالات ولا. نعم، إذا قلنا الوزن هل يجري في الريالات موزونة؟ لا. والمالكية والشافعية يجرونها في الريالات؟ لا. ولذا لما شرحت لكم ربا الديون سابقاً قلت أن بعض الاقتصاديين يقولون يا أخي أنتم كبرتم الموضوع، أصلاً الربا لا يجري في الأوراق النقدية على المذاهب الأربعة جميعاً. صحيح، المذاهب الأربعة جميعاً، الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية كلهم لا يجرون الربا في الأوراق النقدية، ولكنه أي ربا؟ ربا البيوع لا ربا الديون، ما يجريه إلا رواية عن أحمد ومالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد ومالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام. نعم. اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا الذهب والفضة، فمن نفى التعليل أو تعذر عليه إقامة دليل يرضاه لإثبات علة التحريم قصر العلة فيهما مطلقا سواء كانا تبرا أو مسكوكين أو مصنوعين، وهذا مذهب أهل الظاهر ونفاة القياس وابن عقيل من الحنابلة، حيث إنه يرى العلة فيهما ضعيفة لا يقاس عليها. يعني هو قال ابن عقيل ما ترون الأقوال، هل فيها قول حاسم؟ كلهم يستوعبون من أدلة الشريعة العامة. نعم. فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها مما يعد نقدا، وتحريم الربا فيهما عندهم تعبدي، وأما غيرهم فقد استنبط مناطا تنضبط به قاعدة ما يجري فيه الربا، إلا أنهم اختلفوا في تخريج المناط، ويمكن حصر آرائهم في ثلاثة أقوال. القول الأول، يتلخص القول الأول في أن علة الربا في النقدين الوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، وقوله صلى الله عليه وسلم ما وزن مثلا بمثل، فجعل ضابط ما يجري فيه الربا وتجب فيه المماثلة الوزن في الموزونات، وطرد أصحاب هذا القول القاعدة في جريان الربا في كل ما يوزن كالحديد والنحاس والرصاص والصفر والصوف والقطن والكتان، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد وقول الحنفية. ويمكن أن يرد على هذا القول ما يلي: الوزن وصف طردي محض لا مناسبة فيه. وصف طردي محض، هذا عاد يحتاج شرحه إلى أن تدرسوا مدارك العلة. يبدو لي أنكم تدرسون هذا كما فهمت أنكم تدرسون في هذا الفصل. وهذه المدارك أو المسالك يعني منها ما يسمى بالوصف الطردي، وهو ضعيف جدا في القياس، أنك تجعل العلة شيء طردي وجوده يوجد مع وجود هذا الأمر المقيس عليه، ولكن لا يلزم أن يوجد الحكم مع انتفاء هذا الوصف. مثلا في الخمر، أن يأتي شخص يعلم تحريم الخمر بأن الخمر يقذف بالزبد، يقول حرم الخمر، قذف الخمر بالزبد ليس هو يوجد مع كل خمر، يوجد مع كل خمر لا يكون خمرا حتى يقذف بالزبد، لكن هل سبب التحريم هو أنه يقذف بالزبد أمر موجود دائما مع الخمر أو لأجل الإسكار؟ الإسكار. فقد يوجد الحكم التحريم مع التخلف، تخلف القذف بالزبد في مسألة فيما لو كان هذا الشيء يسكر ولو لم يكن يقذف بالزبد. فكذلك هنا هل الوزن هنا هو سبب تحريم الربا لأنه يوجد في كل ذهب وكل فضة أو لعلة أخرى؟ نقول أن الوزن هنا وصف طردي يوجد دائما ولكن لا مناسبة له، وأقوى مدارك العلة أو مسالك العلة كما ستأخذون هي المناسبة، وستأخذون هذا في وقته. نعم. شيخ لو قلنا أن ما يوزن عرفا ليس يوزن مطلقا، هل تكون هذه طردية أيضا علة؟ نعم طردية. هم قصدهم بالطردي هنا أن العلة أن لا يوجد ذهب إلا موزون ولا توجد فضة إلا موزونة، فإذا هذا هو سبب جريان الربا في الذهب والفضة. قيل لا مناسبة لذلك، وإن كان لا يوجد ذهب إلا موزون أين أن يكون الذهب هو أن يكون هذا هو سبب جريان الربا في الذهب؟ إذا درستم العلة أفضل تضح لكم. نعم. ثانيا العلماء متفقون على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون، وهذا كما قلنا لكم أنهم استدركوها على المذهب. نعم. وفي جواز ذلك نقض للعلة. طيب ما بقي وقت كثير، ننتقل إلى القسم الثاني. نأتي الآن تقرأون بقية الكلام بين يديكم إلى العلة في الأصناف الأربعة. ما هي؟ اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. القول الأول قلنا المذهب ما هو؟ الأول الكيل، وهو كذلك قول الحنابلة والحنفية، يعني الحنابلة والحنفية يتفقون في الكيل والوزن في جميع علة في جميع العلة، يرون أن العلة هنا الكيل فقط، وبناء على هذا يقولون يجري الربا في كل مكيل ولو لم يكن مطعوما، فأجره في الذرة مثلا، الأشنان، السدر، العدس، الفول، وهلم جر كل ما يكال يجري فيه الربا. اللبن موزون، قلنا كل الموائع مكيلة. طيب هذا القول الأول، ونفس دليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر كيلا بكيل، قالوا نص على الكيل، إذا العلة من الكيل. القول الثاني أن العلة هي الطعم، وهذا قول الشافعية، كل ما هو مطعوم يجري فيه الربا ولو لم يكن مكيلا أو موزونا، كل ما هو مطعوم، فيجري الربا عنده في الفواكه والخضروات، وقل مثل ذلك في اللحم، وقل مثل ذلك في الماء يجون فيه الربا ومن لم يطعمه فإنه مني، وكل ما هو مطعوم كل شيء يؤكل يجري فيه الربا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، قالوا نص على الطعام دليل أن العلة هي الطعم. وأجيب عليه بأن الراوي قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني كانوا يطلقون الطعام على ماذا؟ على الشعير، فلا دلالة بأنه في كل مطعوم، بل السياق بل من مخصصات الحديث من مخصصات الحديث واقع الحال لما قيل الحديث، وواقع الحال أن طعامهم الشعير. طيب الثالث، العلة الثالثة أنه الاختيات والادخار، والادخار، وهذا قول المالكية وابن القيم. الاختيات بأن يكون قوت تقوم عليه الأبدان، يعني ليس مجرد أن يؤكل بل لا بد أن تقوم عليه الأبدان، ويكون أكل الناس هو هذا غداءهم وعشاءهم يستطيعون أن يكتفون به عن غيره من الطعام. فبناء على هذا، هل الفواكه تقتات؟ لا. أقف جارك سبيعي، هل الفواكه تقتات؟ لا، لا تقتات، هي يتفكى بها لكنها ليست قوت للناس. والادخار بأن يحتفظ به مدة طويلة لا يفسد مباشرة، فيحتفظ به في الآصع ويقفر كاللحم وغيرها، يحتفظ به. وبناء على هذا يدخلون الأمور التي تقتات. طيب الملح، هل يقتات ويدخر؟ لا. في أحد يأكل الملح؟ هم يقولون هو لا يقتات لكنه يصلح به القوت، فهم يقيسون على هذا كذلك ما تصلح به الأقوات حتى لو كان لا يقتات كالبهارات وغيرها من الهيل ونحوه. فنقول من هذا الذرة تقتات، تؤكل الذرة وتدخر، وكذلك لنقول مثلا الملح أو اللي نقول ما يصلح به القوت الذرة، العدس، الحبة السوداء، الفول، الفاصوليا، غير ذلك. كل ما يدخر بآصع ويكون قوت للناس تجري فيه الدماء. العلة الأخيرة وهي أن العلة يقولون الكيل أو الوزن مع الطعم، وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وهو قول سعيد بن المسيب وهو اختيار ابن تيمية، وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخ ابن تيمية. هنا يقول الكيل أو الوزن مع الطعم، فأن يكون مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، فيشترطون الشرطين معا، الكيل مع الطعم لا يكفي أن يكون مكيل ولا يكفي أن يكون مطعوم، فجمعوا بين هذا وهذا. وكذلك يقول الربا يجري في الوزن مع الطعم، ويجعلونها علتين، الكيل مع الطعم علة والوزن مع الطعم علة. هؤلاء يقولون كل ما يقتات ويدخر علته واحدة، هل يجري الربا بين القول هذا القول الثالث، هل يجري الربا بين اللحم والتمر القول الثالث؟ اللحم يقتات ويدخر، اللحم يقتات ويدخر، قوت للناس اللحم، ألا يقفر؟ ألا يدخر؟ يقتات ويدخر، والتمر يقتات ويدخر، العلة واحدة أو اثنتين؟ يجري الربا بينهما أو لا يجري؟ يجري، هذا القول الثالث لأن العلة واحدة. القول الرابع يجري الربا بين اللحم والتمر، قالوا الكيل الكيل مع الطعم علة والوزن مع الطعم علة أخرى، فالتمر وش علته؟ الكيل مع الطعم، واللحم وش علته؟ يجري الربا بينهما أو لا يجري؟ لا يجري الربا بينهما، هم يقسمون هذا القسم إلى علتين أصلا، سنفصل هذا في درس الغد ونطبق عليه بإذن الله تعالى في درس الغد. فهؤلاء يجعلون مما يجري فيه الربا لنقول العدس، الفول، لحم الضأن، لحم الإبل، لكنهم يخالفون هؤلاء، يخالفون أصحاب هذا القول بالإشنان والسدر ونحوه، ويخالفون أصحاب هذا القول بالفواكه والخضروات، هل هي تكال؟ توزن؟ فيخالفون هذا بهذا ويخالفون هذا بهذا، ويخالفون هذا القول بالرطب. هذا القول يقول لا بد أن يدخر الرطب، يدخر رطبا؟ لا يدخر رطبا، فيخالفون هذا القول بالرطب، ويخالفونهم أيضا لأن العلة عند هؤلاء واحدة وعند هؤلاء تنتين. وختاما، كم بقي؟ خمس دقائق. ختاما، كل قول يلتمس حكمة، يعني ما في دليل قوي لكل قول، لكن إذا جئنا نرجح فإن من قواعد الترجيح أن تجعل أصل ثم تبني عليه، والأصل في الأموال، الفراد أيقظ من ورائك، الأصل في الأموال أنها ربوية أو ليست بربوية، أنها ليست ربوية، الأصل في المال أنه ليست ربوية. ما هو أضيق هذه الأقوال؟ القول اللي إذا قلنا به ضيقنا تماما المال الربوي، الثالث الأخير الرابع، هنا كل ما يقول أصحاب هذا القول يقولون أنه يجري فيه الربا كل ما قبله يوافقونه على ذلك تقريبا وليس حسب. فمثلا يقول العدس، في أحد يخالف أن العدس يجري فيه الربا؟ يقول الفول، في أحد يخالف؟ لا. يقول لحم الضأن، في أحد يخالف؟ ما أحد يخالف. يعني إذا اضطردنا مع هذه القاعدة الجميع يوافقنا على ما نقول أنه يجري فيه الربا. أما ما يقوله أصحاب الأقوال الأخرى بأن الربا يجري في السدر والإشلال نطالبهم بالدليل. أما ما يقوله أصحاب هذا القول يقولون يجري العدس، قال هؤلاء عطل الدليل، نقول أنتم توافقوننا في ذلك، أنتم توافقوننا في العدس، فتخالفون اختلفون معنا ولا علتكم تنطبق مع علتنا. فهذا القول هو أضيق الأقوال، وما يقول به يوافقه أصحاب الأقوال الأخرى. فهذا من قرائن الترجيح، وكما قلت لكم لا يوجد قول حاسم، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب مرفوعا، عن سعيد مرفوع، وهو من مراسيل سعيد، ومن المعلوم أن مراسيل سعيد من أقوى المراسيل، لكن في سنده إشكال فيما قبل سعيد. طيب، إذا الراجح والله أعلم هو القول الرابع، وكذلك التمسوا بعض الأدلة وبعض العلل. والقول الرابع والثالث فيهما قرب شديد جدا، فيهما قرب شديد جدا، إذ كل ما يكال ويوزن مع الطعام تقريبا يقتال ويدخر. لكن الفرق بينهما الظاهر أن هؤلاء جعلوا العلة واحدة وهؤلاء جعلوا علتين. اقرأ. علة الربا في الأصناف الأربعة، اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. طبعا في درس الغد بإذن الله تعالى أول درس نطبق على الراجح، نوضح الراجح ونطبق عليه. نعم. القول الأول أن علة ربا الفضل فيها الاقتيات والادخار، وهذا قول المالكية، أي مجموع الأمرين. الطعام الربوي ما يقتات ويدخر، أي ما تقوم به البنية عند الاقتصار عليه، ويدخر إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا يفسد بالتأخير. ووجه التعليل بالاقتيات والادخار أنه أخص أوصاف الأربعة المذكورة. رجح العلامة ابن القيم قول مالك حيث قال: وطائفة خصته، أي جريان الربا في القوت وما يصلحه، وهو قول مالك، وهو أرجح هذه الأقوال كما سترى. ثم قال بعد ذلك: وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها، لأنها أقوات العالم وما يصلحها، فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض. قف على القول الثاني. القول الثاني أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية، أي كونها مطعومة، وهذا قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الأظهر في مذهب الشافعية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال معمر راوي الحديث: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فدل على أن العلة الطعم، وإن لم يكل ولم يوزن، لأنه علق ذلك على الطعام وهو اسم مشتق، وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل على التعليل بما منه الاشتقاق. ونوقش الاستدلال له بالحديث السابق بأن راويه قال: وقد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال عقبة: وكان طعامنا يومئذ الشعير. وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم يومئذ الشعير. طيب قف قف خلاص انتهى الوقت. من أراد أن يصل فليصل وتأخر يتفضل. حاضر. طارق. إلى أن آخر زاد. أو الشركة أقول لك اشتريت تشاركني في النصف.